زمان غريب يا زمان يا زمان ملكش أمان زمان غريب يا زمان يا زمان ملكش أمان تفرق ليه قلوب مشيت سوا مشوارها وتعدي وفرحت قد ما فرحت ويوم ما قربت بعدت تفرق ليه قلوب مشيت سوا مشوارها وتعدي وفرحت قد ما فرحت ويوم ما قربت بعدي وكنا زمان كنا زمان زمان أعز أصحاب أعز أصحاب وعشنا عمرنا أحباب أعز أصحاب أعز أصحاب وعشنا عمرنا أحباب زمان غريب يا زمان يا زمان ملكش أمان زمان غريب يا زمان يا زمان ملكش أمان تفرق ليه قلوب مشيت سوا مشوارها وتعدت وفرحت قد ما فرحت ويوم ما قربت مشيت سوا مشوارها وتعالي وفرحت قد ما فرحت ويوم ما قربت بعدت وكنا زمان كنا زمان كنا زمان أعز أصحاب أعز أصحاب وعشنا عمرنا مش بعدنا ولا ليلة واحدة وكنا في دلنا سوا للنهاردة وبعد النهاردة آه لو بيدنا ما كناش بعدنا ولا ليلة واحدة وكنا في دلنا سوا للنهاردة وبعد النهاردة وبعد النهاردة حبايب حبايب حبايب ما يقدر علينا الزمان غريب غريب يا زمان We'll be right back. Thank you. في ليلة في ليلة نرضى فرقنا ودون الشر. احنا افترقنا ليه؟ احنا جرالنا ايه؟ احنا افترقنا ليه؟ جرالنا ايه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ احنا افترقنا ليه؟ احنا جرالنا ايه؟ احنا افترقنا شغل غير غير الزمان. يا ما الزمان يا ما الزمان فرق وجمع قبلنا كتير من زمان. يا ما الزمان فرق وجمع قبلنا كتير من زمان. يا ما الزمان يا ما الزمان فرق وجمع قبلنا كتير من زمان. زمان فرق وجمع قبلنا كتير من زمان. هو الزمان هو الزمان ما اقدرش اقول غير غير الزمان. هو الزمان هو الزمان ما اقدرش اقول غير غير الزمان. يا ما الزمان يا ما الزمان فرق وجمع قبلنا كتير من زمان. يا ما الزمان فرق وجمع قبلنا كتير من زمان. يا ما الزمان يا ما الزمان فرق وجمع قبلنا كتير من زمان. اه يا ما الزمان فرق وجمع قبلنا كتير من زمان. عشت بعدك حضن عهدك والليالي تفوت سنين. عشت بعدك بس بعدك تضحك الايام لمين. واه لو بينا ما كناش بعدنا ولا لدوا كنا فضلنا سوال النهار. I'm